بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وقلنا مفتحة اسم مفعول، كأن شيئا فتحها. من اللي فتحها؟ إما أن يكون الخزنة واقفين كده ساعة ما يشوفوا أهل الجنة وهم مفتحين ويحيوهم سلام عليكم إيه هناك وإيه، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم إيه خزنتها: سلام عليكم طبتم. هل هذا سلام عليكم بعد ما فتحوا الباب، ولا الباب انفتح لوحده وبعدين هم قالوا لهم تحية؟ والله دي مقامات الناس. فيه ناس حط على أبوابها ناس حجاب كويسين، ساعة ما يشوفوا الضيف يفتح له الباب يقولوا اتفضل. ودلوقتي ارتقوا إلى درجة أنهم عملوا عملية كهربائية بحيث أن الإنسان لما يقبل على الباب ينفتح لوحده، ولما يسيبه ينقفل لوحده. يبقى مفتحة بنيت للمفعول لهذا، إما كذا وإما إيه وإما كذا. ساعة ما تبدأ محنت حاجات دي في القرآن، ثم العصر يأتي بما يؤيدها، تقول إذا كان البشر والخلق استطاعوا يعملوا العملية دي، إلا اللي جاهوا شوية كويس يجيب خادم ويقفوا يفتح الباب، واللي ارتقى قوي قوي يعمل كهربا بقى وساعة قبل ما يعس حد ولا واقف ولا أي حاجة. وبذلك لما نقول إيه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الكلام ده ينقل من كذا قرن في أمة أمية متبدية لا حظ فيها. ده ما فيهاش مباني، ده مبانيها كلها خيام وبيوت من الجلد والشعر والوبر. يقول لا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. قال لا أسانسير يعني؟ طب ما كانش حد يعرف الحكاية دي قبل كده أبدا. يبقى إذن في القرآن لقطات تدلك على أنك إن تعجبت لشيء قاله الله فستصلون يا أيها الخلق إلى ما يشبهه، فإذا كنتم قدرتم أن تفعلوا ذلك فاسمحوا لله أن يفعل ذلك. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. طيب كويس. متكئين فيها، متكئين المتكئ هو ما بين النائم والجالس أو ما بين النائم والقاعد، لأن مش قاعدة زي جلسة، قاعدة لها معنى وجلسة، إنما يؤدون معنى واحد هو أنه عامل كده قاعد كده. تقول إيه قاعدة ولا إيه جلسة؟ لكن قاعدة تقولها عن قيم: كان قائما فقعد. أما الجلوس قال لك كان مضطجعا فجلس. ده يجي من العمة الناحية دي، وده يجي من الإيه من الناحية دي. يبقى القاعد أو الجالس قاعد على إيه؟ على مقعدته، مقعدته متحمل الجسم الأعلى، عظام مقعدته تحمل الجسم الإيه؟ الأعلى. وأما رجليه دولي شايلين نفسهم لأنهم معمولين على الأرض كده. طيب تعب من القعدة دي، يوم نقول له ريح العظمتين، مش كده بنقول؟ يوم يتكئ كده. يبقى الاتكاء بين الإيه؟ بين إيه؟ بين الجلوس وإيه؟ وإيه؟ بين الجلوس والايه والنوم، او بين او بين الايه القعود والوقوف، بين القعود والوقوف. طيب القعود بيبقى النصف الاعلى محمول على المقاعد، طب والوقوف؟ قال لك محمول الجسم كله بالساقين بالفخذين بالكل على مين؟ على القدمين. ولذلك الشاعر لما حب يصف المحبوبه بتاعته قال لا ده لها قدمين، قدمين لطيفان تبارك الله، كيف مع دقتها يطيقان حمل ما فوقها. ازاي خفتها دي؟ فلما الانسان يقف يبقى تقله كله على ايه؟ على قدميه. ولما يقعد يبقى كله تقله على ايه؟ على المقعدة، والباقي ده مستريح. فاذا اتكأ يبقى قسم من جزعه ما بينحملش، يقوم يرتاح. طب فاذا تعب او يقول له يا اخي انت تعبان ليه، ادخل المقعد نام، مديد لك شوية، مديت لك ديك ايه ريح العظمتين، ودي ايه مديت لك. اذا فالانسان وهو نائم ثقله مقسم على ايه؟ بالعرض، الجنب كده كله واخد له قطاع كده بس، هو ده اللي شايله وده شايله وده شايله، مش كله على حتة واحدة، لا كل حتة شايلة اللي فوق. طيب وبعدين إذا مشي أم قال لك يبقى عايز حاجتين اتنين، طاقتين اتنين، طاقة تحمل الجسم اللي هي الأقدام، وطاقة يبقى لها قوة تنقل الأدم عشان تمشي، يبقى في حركتين اتنين، يتعب ولا ما يتعبش؟ يبقى يتعب. طب وإذا كان العملية دي وماشي وشايل، قال لك زود ثقله على القدمين، يقوم لما يتعب يعمل ايه؟ أول حاجة يعملها ايه؟ لا يرمي التقل عشان يخفف الايه؟ الحمل. طيب برضو تعب يبطل مشي ويقف شوية ينهج كده ويرتاح، ليه؟ خفف طاقة المشي اللي هي الرجل هتتقدم ورجل هتتقدم. طيب برضو مرتاحش يعمل ايه؟ يروح قاعد، مرتاحش يروح مقابع كده، برضو مرتاحش يعمل ايه؟ ينام. يبقى متكئين ديا دل على ان المجلس فيها لا يمل، ان تعبت من القعدة اتكئ، ان تعبت من الاتكاء بتبقى عايز تنام، نقول لك بقى ايه اتفضل ارتاح، او ان كان ما فيش تكلفة مدد لك كده، خد لك مدد يعني القي ثقة لك على بعضه، ما تبعث ثقة للجسم كله على شيء واحد. متكئين يدل على ان المجلس لا يمل، اللي يقعد ويتعب يعمل ايه؟ يتكئ كده. ولذلك هناك وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن ايه نفسه قد شغفها ايه حبا انا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، الى ان قال فلما رأينه اكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يبقى إذن الاتكاء وسط في راحة الجسم بين النائم والقاعد، بس قال هو المتكأ، بس متكأ وإيه؟ متكأ على إيه؟ متكئين على إيه؟ على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، ده الحاجة. وفي آية ثانية برضه في الرحمن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. إذا سمعت كلمة استبرق فاعلم أن الحديد الغليظ سميك كده ويبقى زي الزبدة وناعم وبيلمع، اللي بنسميه احنا دلوقتي ايه؟ زي الستان كده، زي الايه؟ الستان. وإذا سمعت سندس يبقى في الرقة، سندس يعني رقيق، استبرق يعني حرير ايه؟ حرير، حرير غليظ. طيب كويس قوي. مره يقول متكئين على ايه؟ على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، البطانه بتاعتها استبرق، بقى البطانه تبقى استبرق، امال الزهاره تبقى ايه بقى؟ تبقى حاجه يعني حاجه تانية قوي. طيب والثانيه متكئين على رفرف خضر، الرفرف اللي هو اللي بنسميه احنا الايه؟ الكورنيش بتاع الستاير. طب وهناك بقى على الأرائك متكئون، الأريكة هي السرير اللي له ايه ستار وحلية ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي الناموسية كده ومش عارف. اذا كلها ادي معنى كلها في الايه؟ متكئين. متكئين دليل على انه ايه؟ ان تعب من القعدة يتكئ والايه ويرتاح. وعرفنا سبب الحكاية دي كلها علمية، متكئين فيها. طب بعد ما يكون متكئ كده يقعد كده ما يشربش شاي ولا قهوة ولا حاجة، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يدعون فيها أكأن التحية التي تقدم لهم هي ما تشتهيه نفوسهم، مش يجي يجيب لك أي تحية كده يدخلها عليك، يمكن ما بحبش القهوة وعايز شاي، كان عايز سيفن أب، يمكن أنا عايز ليمون. الحرية لمين؟ الحرية لهم. ما فيش تحية ملزمة للجميع لأنها قد لا تصادف هوى في النفس ولا طبعا في العقل. يدعون فيها بفاكهة إيه؟ بفاكهة اسمها الفاكهة جاء الأول دي، ده الفاكهة دي تفكه وده بعد القوت الطبيعي. أم قال لك ده دليل على أنهم يعني بيتفكهم، اللي بيتفكه ده يبقى لازم عنده القوت الإيه؟ الضروري. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. طب واصل البيئه دي ما كانتش فيها بتاعه فاكهه، ما كانتش بتاعه، كانت بتاعه شعير وتبعت شعير مر الحاجات اللي هي جاب لهم الحاجتين اللي ما كانش عندهم، والشراب ما كانش عندهم العنب اللي يعملوا منه الايه العصير. فايد حاجه عندهم يعني ايه لها لذه، يدعون فيها بفاكهه كثيره وايه وشعب. ولذلك هيقول في سوره ثانيه والفاكهه يبقى شكلها واحد انما ايه مذاقها يتغير. يقول لك ما احنا كنا دي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل، يقول لا بأوتوا به متشابها بس كله هتلاقيه مش هو. ليه؟ لان في طلاقه قدره. احنا عندنا تفاح يعني يبقى تفاح، جوافه تبقى جوافه، موز يبقى موز. تيجي حاجه تقول ما الموز ده انا اكلت منه لك، لا بس هو شكل الموز انما ده حاجه ثانيه خالص. ليه؟ لان مطهي بايه؟ بطلاقه القدره، بطلاقه القدره. يدعون فيها جاب المتكئ، ومتكئ على ايه؟ قلناه يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب. وبعدين بقى لما الراجل بقى يبقى قاعد كده قاعده كويسه وعنده بقى فاكهه وعنده شراب، يبقى دليل على ان الضروريات موجوده. قال لك ما يبقاش بقى الا انه بده يداعب بقى، يداعب جمال بقى وينبسط. قال لك وعندهم قاصرات الطرف اتراب، علشان يطمئن الى انه بغاز الوحده ما حدش يجي ناحيته خصوصيه بتاعته. ولذلك تجد ان الانسان مهما كان سمحا وكريما يجود بكل شيء الى من يحب الا المرأة، مش عايز حد يبقى ايه. قال لك اهدي قاصرات، معنى قاصرات الطرف. ايه يعني قاصرات الطرف؟ يعني عينها ما تمتدش الى غير مالكها، عينها هي ما تمتدش الى غير مالكها، فهذا لا يطمع احدا ان ينظر اليها. لا الطرف ده له كلام، العين ده. قال لك ايه والعين ده كلام. ولذلك تبص بقى تلاقي الآية دي شريحها ربنا في سورة يوسف، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، مش كده، واعتدت لهن إيه وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه. هو زهل زهل عن التفاحة اللي في إيده، وهو بيعمل التفاحة قطع التفاحة كده راح جاء على إيدهم. إيه إيه الزهول الذي يجعلها تتعدى الثمرة إلى حاملة الثمرة وهي اليد؟ وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن كالذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وبكل جرأة، ولئن لم يفعل ما آمر ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. اللي بتقول قدامه في التحدي كده. طب ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل انهم اشتركوا في العملية دي. قال له ايه؟ قال ايه هو بقى؟ تم كمل الآية كده. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون إليهن إلى من دل. الكلام مع واحدة لازم ساعة ما شافه كده ودخل كده كل واحدة بصت له بصة دل على استدل منها على أنها ايه تهواه، لأن النظرة دي لها كلام، يعني يستطيع أن ينظر لها نظرة يفهمها كل اللي في إيه؟ كل اللي في نفسه. بصت له كده بصة فعلم أنها أيضا تشتهيه، ودي علم أنها تشتهيه، ودي علم أنها تشتهيه. فقال كيدهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولذلك لما جه يستدعيه قال له أنا مش هخرج حتى إيه؟ ما باله النسوة؟ طب والنسوة مالها بقى؟ الكلام مع امرأة العزيز، ايه اللي دخل دول؟ ده المسألة مسألة مع امرأة العزيز. ام قال لك لازم رأى من عيونهن ما يستميله اليهن. كل واحدة بقى بصت كده زي قصة ابو دلامة. ابو دلامة لما دخل عند الخليفة والناس قاعدين الاعيان، فحب يعمل دعابة، قال له يا ابا دلامة لتهجون واحدا منا او اقتلك، ما كنتش تيجي واحد من اللي قاعدين دولي اقتلك. لما وقف عشان بقى يوضب نفسه كده ويوضب الشعر اللي هيقوله كل واحد بصله يعني ما تهجنيش، وانا اكن الطرف له كلام. ام بص كده لقى الكل بيغريه ويعمل له كده ويعمل له يعني، قال ما نش هاجي حد، انا هاجي نفسي. ما هو قال له لازم تيجي واحد من اللي هنا، فرضي نهج نفسه عشان ايه يعمل ايه؟ ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وياخد من دي. الله، فهجى ايه؟ نفسه. لما هاجأ نفسه نفدوا كلهم ولا لا؟ قالوا واغتنى من ايه؟ من هذا. ألا فانظر إليك أبو دلامة فليس من الكرام ولا كرامة إذا خلع العمامة كان فردا وخنزيرا إذا لبس العمامة. كل ده من وعندهم قاصرات الطرف أطراب، عينها ما تروحش لغير من إيه. ولذلك قلنا إن كل إنسان يجود بالنعمة عنده إلا نعمة المرأة، وديا علشان تعرف ميزة الإيمان في أنه بس مش يخلع العقائد من القلوب ولا الاختيار من العقول، بل يخلع الاتجاه من العاطفة كمان، من العواطف. شوف الإيمان يعمل إيه، مش يخلع اللي في القلوب، خلع من القلوب الكفر خلاص، وخلع من العقول حب العناد في الاختيار. طب وخلع العواطف إزاي؟ أم قال لك يا أخي أليس الأنصاري جاد بماله مرة ثم قال للرجل الذي جاء بغير أهله إنني متزوج النساء كثيرة وأنا أعرضهن عليك والتي تختارها أطلقها لتتزوجها؟ فأنت عايز أكثر من كده إيه؟ كل ده وعندهم إيه؟ قاصرات الطرف أطراب، يعني ما تقدرش تميز واحدة منهم في الحسن على واحدة. ليه؟ عشان عين الناس ما تزوجش، يقول لك لا أنا عايز دي، كلهم شكل واحد، علشان ايه ما فيش واحد ايه عينه تزوغ يقول لك دي ولا دي، لان الجمال كله جميلات بمذاق يقول لك دي. او اطراب يعني كلهم اسنانهم واحده وحسنهم واحد وقوامهم ايه واحد، او اطراب لمن هي في ملكه، يعني مناسبه له في ايه، في سنه فيما يحب، تتقلب لها صوره فيما ايه يحبها. وعندهم قاصرات الطرف اطراب. هذا اللي بنذكره كده، اللي جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الايه الطرف أطراب. هذا المذكور كله ما توعدون ليوم الحساب. نوعد ممن يملك إنفاذ ما وعد به، لأنه ليس هناك قوة تعانده أو تعارضه فيما يريد، وقادر ولا يوجد من يعارضه. هذا ما ايه، لأنك أنت قد تعد وعدا وأنت صحيح ساعة ما وعدت صادق في الوعد وتريد أن تنفذه، إنما ما تملكش الوفاء، لأن يجي ساعة الوعد ما تقدرش، مريض ما قدرش أروح المشوار ده مثلا، افتقرت ما عنديش أقدر أعمل الوعد. إنما ربنا سبحانه وتعالى إذا وعد هذا ما توعدون، وإذا وعد الله له قدرة وله إيه وله طالع. هذا ما توعدون. ولذلك لما يجي يتكلم بقى في المجلس اللي بقى مره يقول وانا مالك مصفوفه، مش كده، وزرابي ايه مبسوسه. النمارق اللي احنا بن ايه بنسميها التكايات، نمرقه تكايه، والزرابي اللي هي البسطه الحلوه دي المنقوشه مش عارف ايه دي، وزرابي مبسوسه. طيب وايه كمان؟ ام قال لك وساعات لما يجي يتكلم بقى على يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب يديك الاواني، مرة يقول أكواب، ومرة يقول أباريق، ومرة يقول كاس، ودي كلها إيه أوعية الشراب. فقال لك إيه الفرق، مرة كوب ومرة إبريق ومرة كاس. قال لك الكوب هو الإناء الذي ليس له عروة ولا خرطوم. عروة يعني إيه تمسكها منه كده، ولا خرطوم يعني بزبوز ملوش، تبقى ده اسمه إيه كوب. فإن كان له عروة ولا كان له خرطوم يبقى ده اسمه إيه إبريق. طب وإن كان لده ولا ذي إناء مطلق، أم قال لك إن كان له فيه شراب وخمر نسميه كاس، يبقى الكاس لا يقال إلا إذا امتلأ الوعاء إيه من الإيه الكاسات. كانوا العرب لما يشرب مثلا من الكاس يقوم ياخد الملان، يقوم ياخد منه شوية الماء على الأرض، اللي مش على الارض على الباب على انه مش شارح، يعني الراجل برضه مستغني ومش عارف ايه ليه، لانه يمكن شارب قبل ما يجي. ولذلك احنا كنا نسمي مع اخواننا كده طبق الكرامه، كنا نسمي طب ما ننعزم ناكل قبل ما نروح طبق اسمه طبق الايه طبق الكرامه. ليه قبل العزومه؟ عشان احنا ما نتلهفش على الاكل، يجي الاكل زي ما يجي، ولما يجي ما نبقاش ننزل عليه كده بتاع يبقى فيه فهو مثلا ايه يرمي شويه كده الدليل على انه يعني مقتنع. هناك الشاعر بيقول ايه: وللارض من كاس الكرام نصيبه، وللارض من كاس الكرام لازم يديلها شويه ايه. ولذلك الشاعر الثاني يقول ايه: انهم الجماعه اللي احنا زرناهم دول ما بيملوش الكاس، ما يجوش لاخره كده. ليه؟ أم قال لك عشان يدل على نوع الكاس مادته ومعدنه وعلى لون السائل اللي فيه. قال ايه هنا: فلعلة لم يدهقوا كاساتها. ليه ما بيدهقوهاش وما بيملأوهاش؟ لولا انتصاف الكاس خلنا انها في كف ساقيها تقوم بذاتها. يعني هي شراب كده من غير ايه؟ من غير كاس. لولا انتصاف الكاس خلنا انها في كف ساقيها تقوم بايه؟ تقوم بذاتها. هذا ما توعدون ليوم الحساب. ليوم الحساب، طب ده الوعد ده مش لان الحساب يشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي، يعني ليوم حساب المتقين اللي هي ليله الايه؟ وان للمتقين لحسن مآب. هذا ما توعدون ليوم الحساب ووعد من كريم وقادر ولا قوه فيه تنتقد تقول تعمل. طيب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. ما قالش ان هذا لرزقكم، هم اللي هيقولوه، هم نفسهم اللي بيتبطعوا بيقول لك هذا رزقنا. ليه؟ لانهم لما صدق وعد الله في ان يدخلهم الجنه بهذا الوصف اللي احنا قلناه، قال لك ما دام عمل كده وهو قال بقى ده خلود، يبقى دل على انها ايه؟ مش هتنفد. ليه؟ لان مددها ممن لا ينفد. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا برضو قلنا هذا جهة، وفي حاجة تانية: وإن للطاغين لشر مآب. يبقى بعد ما تكلم عن مين؟ عن الأتقياء والمتقين، حب يتكلم عن مين؟ عن الأشرار. هذا وإن للطاغين لشر مآب. قلنا شر مآب يعني إيه؟ مآب إلى إيه؟ إلى من أخذ عليهم العهد الأول، الفطرة الطبيعية، كل مولود يولد على الفطرة، ودول جم مخالفين للفطرة ومخالفين لألست بربكم. لشر مآب اللي هي ايه بقى؟ هات المقابل: جهنم يصلونها يصطلين بنار. فبئس المهاد. احنا عارفين ان المهاد فراش الطفل، والطفل ما بيهيئش فراشه، انما اللي والي امر اللي بيولي ومتولي امره هو اللي بيمهده الايه؟ هو اللي بيمهده. يعني ملوش دخل المهاد للولد، ملوش دخل. كذلك انتم ملكوش دخل في الحته اللي هتترجعوا فيها. نعم. هذا فليذوقوه حميم وغساق. حميم شيء حار لا يطاق، وغساق هو صديد اهل النار يسيل عندهم. قالوا غسقت عينه اي سال دمعها. يبقى السائل من الصديد يسموه ايه؟ غساق او غساق. هذا فليذوقوه حميم وغساق. بس هم دول حميم وغساق، فين الزقوم وفين المش عارف ايه وبتاع، وطلعوها كانه رؤوس الشياطين. قال لك: واخر من شكله ازواج. ده حاجات كتيره قوي حقيقه. واخر من شكله يعني من طبعه ومن نفسه ومن تكوينه ومن جنسه ومن نوعه، ازواج يعني اشياء مختلفه. وبعدين الحق سبحانه وتعالى يريد أن يفرق بين صحبة الأخيار وصحبة الأشرار. الأشرار هم الذين يعينون الإنسان على المعصية، والأخيار هم الذين يعينون الإنسان على الطاعة. فإذا جه تلميذ ويا تلميذ، والتلميذ غاب يوم ولا غاشي أو أهمل ما يسمعش للمدرس، يقوم اللي فرحه يقرصه يقول: يا أخي اسمع لك كلمتين استفيد منهم، أنت مش عارف أما مش عارف تريحك، لا يا في سبب انت حبوط عليك كل يوم اخدك من المدرسه. يقوم لما يجي متاخر السنه وينجح يحب مين؟ يحب اللي قاعد يعمل له ده. طب واللي قال له يلا نزغ ونقعد على القهوه يلا نجري مش عارف هنا، يكرهه ولا ما يكرهوش؟ اراد الله انه يحط الصوره دي في ايه؟ في اللقطه دي. احنا عندنا حسن مآب وعندنا ايه؟ شر مآب. دول لهم ناس ودول لهم ايه؟ ولذلك الحق في ايه اخرى يعالج هذه القضية بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين واللي أعمل على التقوى يبقى حبيبي أقول لك كتر خيرك، أنت ضربتني مرة ألم علشان عملت كذا، الله يجزيك عني خير. الله بقت في صداقة، بقت في ألفة. ليه؟ لأنه وجد ثمرتها إيه؟ ثمرتها ما صنع معه. والداني يزعل منه، يقول انت بكلب، انت اللي غوتني، انت اللي عملت فيا كذا، انت اللي غليت لروحنا. انت الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يبقوا احباء. وكلمه اخلاء، اخلاء يعني ايه؟ جمع خليل، وجمع خليل معناه انهما قد تحابا في الله حبا مش عمل لهم عناق، مش عمل لهم لقاء، عمل لهم تداخل ذرات جسم في جسم، يعني اكنهم ويا بعض حته واحده. ولذلك اسماعيل صبري رحمه الله عليه بيقول ايه: ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين ذابا لوعه وعتابا. كان خليلا في خلال خليله تسرب اثناء العناق وغابا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.